فضيلة الشيخ، اعتاد بعض الناس في الآونة الأخيرة المرأة إذا مات عنها زوجها وانتهت فترة الأربعة أشهر والعشرة ما تسمى بالحداد، أقاربها يعني يعملون وليمة، مرة الابن مرة الأخت ومرة مثلا، فما حكم هذا العمل؟ وإذا كان له دخل في الصلة ما حكم تلبية الدعوة بالنسبة لحضور هذا الشيء؟ الله اللي يظهر لي إن شاء الله أن ما فيها شيء، لأن هذا شيء معتاد وليسوا يفعلونه على سبيل التعبد، بخلاف نساء الجاهلية. نساء الجاهلية إذا تمت السنة وكان النساء في ذلك الوقت الجاهلية يعتدلن بسنة كاملة وتبقى في أقبح بيت ولا تمس الماء، حتى لو حاضت ما تمس الماء ولا تغسل، فتبقى منتنة رائحة كريهة. وإذا خرجت بعد سنة كاملة أخذت بعرة ورمت بها، تقول كأن كل ما مر عليها أهون عليها من رمي هذه البعرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض.